وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. باب آداب قضاء الحاجة. الآداب الأخلاق التي ينبغي، والأمور والأفعال والأقوال التي ينبغي أن يتقيد بها المرء عند قضاء الحاجة. وقوله قضاء الحاجة، هذه يكنى بها عما يستحيا عن ذكره. قضاء الحاجة يكنى بها عما يستحيا عن ذكره، أو آداب البراس، أو آداب التخلي. فهناك آداب قولية وآداب فعلية يحسن بالمسلم أن يأخذ بها ولا يلزمه ذلك، فهو ماجور إذا فعلها، ولا يأثم في الغالب إذا تركها إلا في بعض الشيء، كما سيأتينا مثلا في الاستنجاء باليمين. إذا استنجى بيمينه مع خلو يساره من الموانع أثم بهذا، وإلا فعلى سبيل العموم هذه الآداب إذا أخذ بها الإنسان يؤجر، وإذا لم يأخذ بها فلا إثم. آداب قولية، مثل إذا أراد أن يدخل مكان قضاء الحاجة يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويحسن أن يسكت حال قضاء الحاجة، فلا يتكلم لا بخير ولا بشر، إلا ما كان من الكلام واجبا فإنه يجب، كأن يكون لإنقاذ معصوم من هلكة، كأن يكون طفل مثلا قرب من نار، أو أعمى قرب من حفرة، أو نحو ذلك، هذا واجب إنقاذه. وهناك آداب فعلية، وهي أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، ويقدم رجله اليمنى عند الخروج، وأن يكون اتكاؤه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وأن يستنجي ويستجمر بشماله ولا يستنجي ولا يستجمر بيمينه، وأن لا يستجمر بشيء محرم استجمار به كالروث والعظم وما هو محترم مما فيه كلام محترم أو فيه ذكر الله جل وعلا، وأن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر منقية، فإن لم تنق زاد، وأن يكون قطعها على وتر، يعني ينتهي بثلاثة أحجار أو بخمسة أو بسبعة أو تسعة إذا لم تنقي ما قبلها. وله أن يعتبر الحجر ثلاثة وأكثر، إذا كان الحجر ذا شعب فيكتفي بواحد مثلا ثلاث مسحات في كل جهة مسحة، وهكذا. والاستحباب أن يستجمر بالأحجار ونحوها ثم يستنجي بالماء، وله أن يقتصر على الأحجار ولو لم يكن هناك ضرورة، وله أن يقتصر على الماء، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار. واستعمال الأحجار ونحوها يسمى استجمار، ويسمى استعمال الماء استنجاء، ويكره استقبال القبلة، أو يحرم كما سيأتينا استقبالها أو استدبارها، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا بالنسبة للمدينة، لأن قبلة المدينة جنوب، فإذا استقبل الجنوب استقبل القبلة، وإذا استقبل الشمال استدبر القبلة، وإذا شرق أو غرب يعني توجه إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب صارت القبلة على يمينه أو على شماله. والتحرز من أن يصيبه رذاذ البول ورشاشه، أن يلتمس لمكان بوله مكان يندرج فيه البول بسهولة، أو بأرض رخوة حتى ما يكون له رشاش ورذاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من عدم التوقي من البول عند قضاء الحاجة. والاستجمار بالأحجار يكفي وإن بقي شيء من الأثر البسيط الذي لا يزيله إلا الماء، لأن هذا خاص في مكان قضاء الحاجة من باب التسهيل والتخفيف على الأمة. يعني لو أصابه نجاسة في رجله أو في ساقه أو في يده أو في أي مكان من جسده ما يكفي مسحه، لابد من غسله. ومكان الخارج قبلا كان أو دبر يكفي مسحه بثلاثة أحجار منقية أو تراب أو منديل أو نحو ذلك من ما هو مزيل لجرم الخارج. وإذا لم يبق إلا أثره أو بقي شيء لا يزيله إلا الماء فهو معفو عنه. وهذا من الأشياء التي يعفى عنها في محلها ولا يعفى عنها في غير محلها. فمثلا لو أصاب يده أو أصابعه شيئا من البول أو من الغائط ما يكفي فيه المسح، لو استمر في مسح ما يكفي، لابد يطهره بالماء، لكن في مكانه له ذلك. ملامسة النجاسة باليد ما يجوز للإنسان مع السعة، لكنه مضطر ومحتاج إلى ملامستها عند الاستنجاء أو الاستجمار فله ذلك. ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله يعفى عن الشيء في محله ما لا يعفى عنه في غير محله. ولهذا قالوا لو فتح فتحة لقضاء الحاجة غير القبل والدبر فلا يكفي فيها الاستجمار، بل لابد من غسل أثر الخارج بالماء لتطهيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء بالخاء المعجمة ممدود المكان الخالي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة وضع خاتمه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الأربعة. انتظر. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة وهو معلول. الشريعة الإسلامية كاملة في جميع أمورها، شاملة لما فيه مصلحة للإنسان في دينه أو دنياه أو في أخلاقه أو في نظافته أو في طهارته، ما ترك شيئا فيه مصلحة للإنسان عليه الصلاة والسلام إلا وبينه، حتى آداب التخلي جاءت في السنة. الشريعة كاملة. قال يهودي لمسلم علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال إي والله لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمنا إياه صلى الله عليه وسلم وكيف نفعل، من التسمية عند الدخول لأنها ستر ما بيننا وبين الجن، وكيف يجلس الإنسان، وماذا يقول إذا انتهى، وماذا يقدم إذا دخل، وماذا يقدم إذا خرج، وهكذا. أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لازمه رضي الله عنه من حين وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى، وأنس ملازم له. جاءت به أمه رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك، يعني يعطيك يكرمك بشيء، وإني أود أن تقبل ابني هذا يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه رضي الله عنها توصيه تقول احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أرسلك الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أحد من الناس أو إلى أحد أمهات المؤمنين أو إلى قريب أو بعيد فاحفظ السر، لا تخبر بذلك أحدا. فكان متأدب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد والمغفرة. ف فوجد صلى الله عليه وسلم الثلاث الخاصة في الدنيا، ويقول أرجو الله أن أجد ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في الجنة. فطال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز 100، وكثر ولده لا يحصيهم عد رضي الله عنه، حتى أنها كانت إحدى بناته تذكره تقول بلغوا كذا بلغوا كذا، واللي ماتوا كذا ماتوا دفنهم لصلبه، يعني أبناؤه أولاده أبناء أبنائه وأولاد أبنائه بلغوا زادوا فوق 100 ما يحصيهم رضي الله عنه. وله بستان بالبصرة كان يثمر في السنة 2 وتشم منه رائحة الطيب من مسافة بعيدة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، الخلاء تعرف على أنه مكان قضاء الحاجة، والأصل فيه أن من أراد أن يقضي حاجته يذهب في الخلاء في البر، يبعد عن الناس ليخلو بنفسه عن الناس حتى لا يسمعوا صوته ولا يروه، ثم استعمل في مكان قضاء الحاجة وإن كان داخل البيت. مثلا المكان المبني لقضاء الحاجة يسمى الخلاء وإن كان وسط البيت، لأنه معد لقضاء الحاجة. كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. لما؟ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه محمد رسول الله، 3 أسطر، محمد سطر، رسول سطر، الله سطر. فلكونه مكتوب فيه لفظ الجلالة كان عليه الصلاة والسلام ينزعه إذا أراد دخول قضاء الحاجة، فهذا فيه تأديب للأمة ألا يدخل المرء مكان قضاء الحاجة ومعه شيء فيه ذكر الله، تكريما لاسم الله تبارك وتعالى، سواء كان لفظ الجلالة أو أي اسم أو صفة من صفات الباري جل وعلا، كالرحمن والرحيم والخالق والقادر والعظيم وغير ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى. فكان يضعه حتى لا يدخل في مكان قضاء الحاجة. قال المؤلف رحمه الله أخرجه 4، أعطانا الاصطلاح عند مقدمة في مقدمة الكتاب بأنه إذا قال 4 فالمراد بهم أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله عليهم. قال وهو معلول، الحديث معلول. طيب المعلول مردود؟ لا، المعلول فيه علة، لكن هذه العلة قد تستدعي رده وقد لا تستدعي رده. ما كل معلول مردود، لأن العلل تتفاوت، في علة أحد رواته وضاع مختلق كذاب هذا مردود، أحد رواته ما ذكر شيخه وإنما ذكر شيخ شيخه، فيه في الوسط، يقول هذا علته عدم سماع ابن جريج من الزهري، ابن جريج ما سمع من الزهري، وهذا الحديث مروي عن ابن جريج عن الزهري، يقول ابن جريج ما سمع من الزهري، فهذه العلة. بعض العلماء رحمهم الله كابن حبان وغيره صححوه وقالوا هذا صحيح، لأنه ورد في لفظ آخر أن ابن جريج سمعه من زياد ابن سعد عن الزهري، فانتفت العلة بهذه الرواية وهذا السند، ارتفعت العلة، لأن العلة إذا روى منها من العلل، يعني إذا روى المرء لا عن شيخه الذي روى عنه وإنما عمن فوقه، فيكون روى عمن لم يدركه. وأهل الحديث رحمة الله عليهم صيارفة نقاد يمحصون الحديث تمحيصا دقيقا، فإذا وجدوا فيه أي علة وضحوها وبينوها رحمهم الله، ينظرون في السلسلة والسند فيقولون ابن جريج وين نشأ، نشأ في الشام مثلا، البيهقي أين هو في مصر، هل ابن جريج أدرك البيهقي، هل هو ذهب إليه أو التقى به، ما وجدوا أنه التقى به ولا أخذ عنه، قالوا الحديث معلول، ما ندري من هو الذي بين ابن جريج والزهري. بعض الممحصين من رواة الحديث نقبوا عنه فوجدوه في طرق أخرى أو طريق أخرى، ابن جريج عن زياد بن سعد عن البيهقي، فعرفوا أن ابن جريج وإن لم يلتقي بالبيهقي فهو أخذ عن زياد بن سعد، وزياد بن سعد أخذ عن البيهقي، فارتفعت العلة عند بعضهم ولا زالت باقية عند البعض الآخر رحمة الله عليهم. وهذا يدل على حرصهم على ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتناء به والاهتمام به ومعرفة رجاله واحدا واحدا، كما نقل عن الشيخ سليمان بن عبد الله رحمة الله عليه حفيد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حفيده وابن ابنه، يقول معرفتي برجال الحديث أكثر من معرفتي برجال الدرعية. الدرعية البلد التي يقيم فيها، يقول أعرف رجال الحديث السلسلة معرفة ثابتة دقيقة أكثر من معرفتي لرجال القرية التي أسكن فيها رحمه الله. والخاتم هو هذا الذي مكتوب فيه، وقد مر بنا في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه بعد صلح الحديبية، لما تفرغ صلى الله عليه وسلم وخفت الحروب وتفرغ لمكاتبة الملوك والرؤساء، كتب لملك الحبشة وكتب لملك مصر وكتب لكسرى وكتب لقيصر عليه الصلاة والسلام، قيل له إن هؤلاء الملوك والرؤساء ما يقبلون الخطاب من أحد إلا مختوم، فاتخذ صلى الله عليه وسلم الختم وكتب فيه محمد رسول الله، فكان إذا كتب الكتاب لأحد الملوك أو الرؤساء ختمه بهذا الختم عليه الصلاة والسلام. وقالوا في الختم هو ما كان مستدير على الأصبع وفيه فص من غيره يسمى ختم، أما إذا كان مستدير على الأصبع وليس فيه فص من غيره وليس فيه زيادة قالوا فتخة، يسمى فتخة، لأنه ما يقال له خاتم إلا إذا صار فيه فص من غيره، وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفص المكتوب فيه محمد رسول الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. فيؤخذ منه كراهة دخول مكان الخلاء بشيء فيه ذكر الله، قال بعض العلماء إلا إذا كان يخاف على هذا الشيء فإنه يخفيه بملابسه أو يضعه فصه في داخل يمينه ويقبض عليه إكراما له حتى لا يظهر ما فيه ذكر الله جل وعلا. قالوا هذا يدل على الكراهة دون التحريم، لأن عدم الفعل ما يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة، والكراهة من باب احترام أسماء الله جل وعلا والأسماء النافعة المفيدة. قوله وأما المصحف فيحرم الدخول فيه لمكان قضاء الحاجة إكراما لكتاب الله جل وعلا وتعظيما له. قوله إذا دخل الخلاء بالخاء المعجمة ممدودة، المكان الخالي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. وأما الدراهم إذا كان فيها اسم الله جل وعلا، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا خاف عليها الإنسان يدخل بها، إن وجد أحدا مثلا يودعه إياها ولا يدخل بها فحسن، وإذا خاف عليها إذا وضعها خارج أن تؤخذ فيدخل بها، لكن يحرص على إخفاء الشيء الذي فيه ذكر الله من دراهم أو أوراق أو غير ذلك. وهو معلول، وذلك لأنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، ورواته ثقات، لكن ابن جريج لم يسمعه من الزهري بل سمعه من زياد بن سعد عن الزهري، ولكن بلفظ آخر وهو أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام كما قاله أبو داود رحمه الله، وهمام ثقة كما قاله ابن معين، وقال أحمد ثبت قلتم في كل المشايخ. وقد روي الحديث مرفوعا عن أنس رضي الله عنه من غير طريق همام، وأورد له البيهقي رحمه الله شاهدا، ورواه الحاكم أيضا بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل الخلاء وضعه. والحديث دليل على الإبعاد عند قضاء الحاجة كما يرشد إليه لفظ الخلاء. نقش الخاتم هو محمد رسول الله، يعني ما ليست في الخاتم صلى الله عليه وسلم، وإنما يحسن بالمتكلم والمتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه أن يصلي ويسلم عليه، وإلا فالخاتم مكتوب فيه محمد رسول الله فقط. والحديث دليل على الإبعاد عند قضاء الحاجة كما يرشد إليه لفظ الخلاء، فإنه يطلق على المكان الخالي وعلى المكان المعد لقضاء الحاجة، ويأتي في حديث المغيرة ما هو أسرح من هذا بلفظ فانطلق حتى توارى. وعند أنه كان يبعد عليه الصلاة والسلام إذا قضى حاجته في الفضاء، يبعد حتى يتوارى عن الناس، يعني ما يرونه. وهكذا ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أن يبعد عن الناس حتى لا يسمعوا له صوت ولا يشم له ريح ولا ينظروا إلى عورته. وعند أبي داود رحمه الله كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، ودليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة. وقال بعضهم يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة، قيل فلو غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله حتى اشتغل بقضاء حاجته غيبه في فيه أو في عمامته أو نحوه، وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، وقد عرف وجهه وهو صيانة ما فيه ذكر الله عز وجل عن المحلات المستخبثة. قال على ندبه وليس خاصا بالخاتم بل في كل ملبوس فيه ذكر الله. ليس خاصا بالخاتم فقط، وإنما في كل شيء، حتى الأوراق التي في الجيب والدراهم ونحو ذلك التي فيها ذكر الله ينبغي ألا يدخل بها إلا عند الحاجة، والكراهة تزول عند الحاجة. وليس خاصا بالخاتم بل في كل ملبوس فيه ذكر الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.